الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بالله إلا بالإيمان بها. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، والإيمان باليوم الآخر إيمان بمراحل عظيمة تكون في منتهى الحياة وبعد الموت وفي حال البرزخ. ولهذا الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة: الإيمان بأشراط الساعة التي هي موضوع حديثنا في هذه الحلقات، الإيمان بالموت وسكراته، الإيمان بالقبر والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة، الإيمان بالنفختين في الصور، نفخة الصعق ونفخة البعث والقيام رب العالمين، الإيمان بعرصات القيامة وما فيها من الأهوال العظيمة والشدائد الفظيعة، الإيمان بعرض العباد على ربهم جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأحواض الأنبياء، فلكل نبي حوض أعظمها وأشرفها وأوسعها حوض نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بتطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله ويا سوءته وخسارته، الإيمان بالحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، الإيمان بالميزان والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه، والذي يوزن العمل مع عامله، الإيمان بالصراط ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، مظلم ودحض وزلق ومعوج، وتحته نار جهنم، الإيمان بالشفاعات وأعظمها وأشرفها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها شفاعات خاصة وشفاعات عامة، وكذلك يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون، الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وقبلهما قنطرة بعد الصراط هي صراط أهل الإيمان خاصة، قنطرة للمؤمنين الخاصة يختص لبعضهم من بعض. مشمول هذا كله أيها الإخوة في هذه المراحل كلها هو الإيمان باليوم الآخر التي قال الله جل وعلا فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة، الحياة الأبدية، الحياة السرمدية التي لا يلحقها فناء ولا موت ولا عدم. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، وأشراط الساعة أي علاماتها، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. أشراط الساعة هي العلامات التي جعلها الله جل وعلا لقرب هذا اليوم الآخر، لقرب انتهاء الدنيا. وذلك أيها الإخوة والأخوات لما كان يوم القيامة يوما عظيما يوما رهيبا قدم الله له بهذه الإرهاصات، ومن الإرهاصات أشراط الساعة، والمتأمل أن كل شيء عظيم يقدم الله جل وعلا له بمقدمات وإرهاصات. انظروا رعاكم الله في بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما كانت بعثة عظيمة تتغير معها معالم الدنيا، قدم الله لهذه البعثة بإرهاصات، فانكسر إيوان كسرى وانطفأت نارهم وسقطت 14 شرفة من قصره، كسفت الشمس، ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، رأت أم النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج منها نور أضاء لها المشرق والمغرب. لما كان يوم القيامة يوما عظيما رهيبا، قدم الله له بهذه الإرهاصات بأشراط الساعة. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة وغرة وهم لا يشعرون في لهوهم ولعبهم، فقد جاء أشراطها، أي تقدمها علاماتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله إليه جبرائيل وهو سيد الملائكة، بعثه إلى سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسأل النبي عن الإسلام فأجابه بأركانه الخمسة، ثم سأله عن الإيمان فأجابه بأصوله الستة، ثم سأله عن الإحسان فأجابه برتبتيه ومقاميه، ثم قال: يا محمد، وهذا موضع الشاهد، أخبرني عن الساعة، أي متى تقوم، متى تكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وقد عرف السائل ما المسؤول عنها، أي أنا بأعلم من السائل، أي بأعلم بها منك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وأنت في جهلنا بالساعة متى تقوم سواء، لأن الله استأثر بعلم قيام الساعة نفسه، كما قال جل وعلا في آية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال الله جل وعلا في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال صلى الله عليه وسلم مفسرا آية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية من آخر سورة لقمان عليه السلام. فهذا علم الساعة استأثر الله به، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها وعن أشراطها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جملة من علامات الساعة الصغرى، قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة البنت أو الغلام الذي يكون ربا عليها وتكون سيدة عليها إذا كبرت، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، أي أهل البوادي والأعراب أصبحوا من أهل الحواضر وممن يتفاخرون في بنيانهم في ارتفاعه وفي تشييده وزخرفته وتأثيثه. فهذه من علامة الساعة التي أخبر الله جل وعلا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا اللقاء وما سيتلوه إن شاء الله هو في أشراط الساعة، نتذاكرها ونعتبر بها، لعل الله أن يرقق بها قلوبنا وأن يزهدنا بهذه الدنيا وأن يعظم في عيوننا وفي نفوسنا الآخرة ووعده ولقاءه، فنفرح بذلك فرحا عظيما بلقاء الله أعظم من فرحنا بهذه الدنيا الفانية الدنيئة الكاسدة، كما سأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يعلمنا سبحانه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتواصى به وإياكم على الخير، ونتذاكر فيه ما ينفعنا الله جل وعلا به في دنيانا وفي آخرتنا يوم لقائه سبحانه. أشراط الساعة هي علاماتها، وقد ذكرها الله جل وعلا في القرآن مجملة، وذكرها أيضا مفصلة لعظم شأنها، لأنها علامة على انقضاء الدنيا وتصرمها، وعلامة بل وعلامات على قدوم الآخرة وأبديتها. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي هل ينظر هؤلاء، هل ينتظر هؤلاء المعاندون، هؤلاء الجاحدون، هؤلاء العصاة، هؤلاء الكفار، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة على حين غرة، فجأة، بغتة، فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. ففي الآية إثبات أن الساعة لها علامات ولها أشراط. ولهذا في سورة الأنعام يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ما معنى قول الله جل وعلا: أو يأتي بعض آيات ربك؟ فسرها نبينا عليه الصلاة والسلام بما لا مزيد على تفسيره ولا على بيانه ولا على توضيحه، لا سيما وهو المبلغ عن الله، وهو رسول رب العالمين، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل، أي قبل ظهور هذه العلامات، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو استزادت وحصلت إيمانا وعملا صالحا يرفعها الله به. قل انتظروا إنا منتظرون. مما جاء في القرآن في ذكر علامات الساعة مفصلة آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، أي أنها ليست بالبعيدة، فهي قريبة. وانشق القمر، فجعل الله انشقاق القمر علامة من علامات قرب الساعة. وانشقاق القمر أيها الإخوة والأخوات وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، لما كان في مكة وعانده الكفار وكذبوه وطلبوا بينة ودليلا على صدقه، مع أن الله بعث معه أعظم آية وهي كلامه القرآن الذي أفحم الله به وخصم الله به بلغاء وفصحاء العرب بل الإنس والجن جميعا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أراهم النبي صلى الله عليه وسلم آية أبعثها الله إليه وهي انشقاق القمر، حتى انشق القمر فصار فلقتين، فلقة عن اليمين وفلقة عن الشمال، لعلهم أن يؤمنوا بالله ويصدقوا رسول الله ولا يكذبوه. فقال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا طرف مما ذكره الله في القرآن من أشراط الساعة في آيات وعلامات أخرى. في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أشراط الساعة كثيرة في أدلة كثيرة. أول أشراط الساعة بعثته عليه الصلاة والسلام، حيث قال موجها حديثه وخطابه للناس لأصحابه وللناس من بعدهم، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة إصبعه وبالوسطى أشار بإصبعيه الشريفين السببة الوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين. السبابة عند كل الأسوياء أقصر من الإصبع الوسطى، فالإصبع الوسطى كناية عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والسبابة كناية عن قيام الساعة. ما الفاصل بين الإصبع الوسطى أيها الإخوة والأخوات والسبابة؟ الفاصل بينهما شيء يسير. إذن بعثته عليه الصلاة والسلام علامة على قيام الساعة، لا سيما وأنه آخر الأنبياء وخاتمهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد، يحمدني من في السماء والأرض، وأنا العاقب، يحشر الناس على عقبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه آخر الأنبياء وما بعده إلا أن تقوم الساعة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب ليس نبي بعدي، وأنا الحاشر يحشر الناس على عقبي، اللهم صلي وسلم عليه. فهذا مما جاء في السنة من علامات الساعة. من علامات الساعة هجرته عليه الصلاة والسلام، ثم موته، فإنه عاش في المدينة بعد الهجرة 10 سنين ومات صلى الله عليه وسلم، فموته من علامات قيام الساعة. جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري وغيره، أن عوفا، وكان الذي أبلغ النبي بمقالة المنافقين في مسيرهم وطريقهم إلى غزوة تبوك، تقدم عوف وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وضربت له قبة صغيرة من أدم. جاء عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أدخل؟ والرسول في قبته في خيمته الصغيرة، قال: نعم. فأدخل عوف رأسه وإذا هذه القبة صغيرة، فقال: يا رسول الله أدخل كلي أو بعضي؟ وهذه من لطافتي ودعابتي عوف، إن هل أدخل كلي ببدني فأضايقك وأزاحمك في هذه القبة، أو أدخل بعضي برأسي؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في أدبه وتواضعه وحسن شمائله وكريم دله، قال: أدخل يا عوف كلك، أدخل يا عوف كلك. ثم قال: يا عوف أعدد 6 بين يدي الساعة، 6 علامات، 6 خصال، 6 أمور تكون بين يدي الساعة، يعني أمامها قبل ظهورها وخروجها على الناس بغتة. ما هذه 6 أيها الإخوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عوف أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وآخر ذلك وحتى يكون بينكم وبين بين الأصفر هدنة، وحتى يكون بينكم وبين بين الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، وفي رواية يأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية أو غاية 12,000. هذه 6 علامات أخبر بها صلى الله عليه وسلم علامة على قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر نبي بين الساعة وأوصافها وما يكون فيها وبين علاماتها، لأنه لا نبي يبعث بعده، فلهذا كان أشد الأنبياء بيانا وتوضيحا وتفصيلا في أمر الدار الآخرة وفي أمر الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انشقت، وليقرأ إذا السماء انفطرت. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وجعلنا وإياكم، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحديث له صلة إن شاء الله في حلقة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه ما نرجو أن الله ينفعنا به في الدنيا وينفعنا به في الآخرة يوم أن نلقاه، نتذاكر ما نرجو أن يكون سببا في رقة قلوبنا وفي استكانتها لربنا سبحانه وتعالى، وفي زهدها وبعدها عن الدنيا، وفي تعلقها بالآخرة وبثواب الله سبحانه وتعالى في جنانه، والحذر من عذابه وسخطه ونيرانه. أشراط الساعة. ما أنواع أشراط الساعة؟ عرفنا أن أشراط الساعة هي علاماتها وهي أماراتها. هذه العلامات والأشراط جاءت كثيرة في الكتاب العزيز القرآن الكريم، وجاءت متعددة متنوعة مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن البيان. هذه الأشراط وهذه العلامات العلماء رحمهم الله تفقهوا فيها وعنوا بها، فمن عنايتهم بها أن صنفوا فيها المصنفات وجمعوا فيها المؤلفات، كل ذلك من تفقههم بهذا الأمر الجليل الذي هو من علامات الآخرة. ألف الإمام ابن كثير كتابه النهاية في الفتن والملاحم وإشراط الساعة، وكذلك ألف غيره، بل أصحاب الصحاح والسنن أفردوا كتبا في صحاحهم في علامات الساعة والفتن والرقاق، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم كتاب الفتن وشرط الساعة، وكذلك في السنن، كذلك أفرد العلماء فيها كتبا مستقلة. ومن الكتب الموسوعية في هذا الباب كتاب الفتن لنعيم ابن حماد المروزي شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام أحمد وجمع من أهل العلم. أشراط الساعة يقسمها العلماء رحمهم الله باعتبارين، وهذا من فقه العلماء لهذه الأحاديث والنصوص والأدلة التي جاءت في أشراط الساعة. التقسيم الأول وهو المشتهر عند الناس، تقسيم أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. ومأخذ هذا التقسيم ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مكان مرتفع، مكان عالي، ونحن نتذاكر، يتحدثون، يتكلمون، أهمهم أمر يبحثونه، فما ترى هذا الأمر الذي أهم الصحابة حتى أشغل حديثهم؟ ما أشغلهم والله الكلام في الدنيا، في المناصب، في الرئاسات، ما أشغلهم الكلام في الأموال والتجارات والمكاسب، ما أشغلهم رضي الله عنهم الكلام في النساء وتوصيفهن وتشبيبهن. قال حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن أسيد الغفاري، قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة يا رسول الله. نعم، الذي أهمهم وأشغل قلوبهم وسلبهم اهتماما إلا في هذا الأمر هو الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم، أي لن تقوم الساعة، لن تقوم القيامة، لن تقوم الآخرة. وذكر الله عز وجل في القرآن يوم القيامة بنحو 30 اسما لأنه يوم عظيم. ولما كان هذا اليوم الآخر يوما عظيما تعددت وتنوعت وتباينت أسماؤه في الكتاب والسنة. نبينا عليه الصلاة والسلام رجل عظيم ورسول كريم، أسماؤه عديدة. ربنا جل وعلا لما كان أعظم من كل عظيم لا حد لأسمائه الحسنى، ولهذا جاء في الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله لا عد لها، أنزل علينا في وحيه وفي شرعه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم في الساعة إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، هذه 6، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في الجزيرة في جزيرة العرب، وآخر ذلك آخر هذه العلامة 10 نار تخرج من قعر عدن، في رواية من بحر عدن، في رواية من بطن عدن، تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه العلامات 10 الكبرى سميت كبرى لأنها جاءت في الحديث مسرودة، سميت 10، وسميت كبرى لأنها علامات تتغير معها معالم الدنيا. طلوع الشمس من مغربها هذه 1، الدخان الذي يعم الناس هذه 2، الدابة هذه 3، الدجال وهو أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، نزول عيسى بن مريم علامة عظيمة تتغير معها مظاهر الدنيا، خروج يأجوج ومأجوج الأقوام المفسدون الكافرون، الخسوفات 3، خسف في المشرق أي مشرق الجزيرة تتغير معه الدنيا، وخسف في المغرب أي مغرب الجزيرة تتغير معها معالم الدنيا، وخسف 3 في جزيرة العرب. كل هذه الخسوفة 3 تتهيئ الدنيا ليوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وآخر هذه العلامات نار تخرج من قعر عدن أو بحر عدن أو بطن عدن، تسوق الناس تطردهم إلى محشرهم، ومحشرهم في أرض الشام لكن بعد أن تغير الأرض. هذه العلامات الكبرى 10 هي العلامات الكبرى، وهي القسم الأول. القسم الثاني علامات صغرى، وهي كل علامات ثبتت من علامات الساعة دون هذه 10، جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في عدها وسردها، فمنهم من أبلغها إلى 34، منهم من زادها حتى نافت على 40 علامة، منهم من أبلغها إلى 50 علامة، منهم من زادت عنده إلى 60 علامة وآية وأمارة من أمارات الساعة، ومنهم من أبلغها إلى 74. وسبب ذلك أن أهل العلم رحمهم الله يتفاوتون بهذا بحسب ما يريدونه من الأحاديث في ثبوته وفي صحته وفي الاحتجاج به. إذن خلاصة هذا أن علامات الساعة يقسمونها باعتبار الكبر والصغر إلى قسمين: علامات كبرى وهي 10 الواردة في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري السالف، الذي رواه مسلم في الصحيح، وعلامات صغرى وهي سوى هذه العلامات الكبرى مما ثبتت به الأحاديث الصحيحة، كموت النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته قبل ذلك وفتح بيت المقدس وخروج المهدي في آخر الزمان والحروب والملاحم، مما سيأتي ذكرها إن شاء الله في مستقبل هذه الحلقات. اللهم فقهنا في دينك، اللهم علمنا تأويل كلامك وحديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا زلفى لديك ويباعدنا عن أسباب سخطك وعقوبتك. اللهم اجعلنا وإخواننا المسلمين والمستمعين والمستمعات ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الرابعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. ذكرنا في لقاء سابق أن من علامات الساعة من يقسمها من أهل العلم إلى علامات كبرى التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، وهي العلامة العشر الكبرى، وما سواها تسمى بالعلامات الصغرى لأنها دون العشر، لا لأنها محتقرة، لكن لأنها علامات دون العلامات العشر الكبرى التي تتغير معها معالم الدنيا. ثمة تقسيم آخر لأهل العلم لهذه العلامات والأشراط، ذكرها جمع من أهل العلم، منهم السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار، ومنها غيره، وهو تقسيم علامات الساعة باعتبار الوقوع. كيف باعتبار الوقوع؟ أي علامات وقعت وانقضت، هذا النوع الأول، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها وتتكرر في حدوثها، وهذا النوع الثاني، وعلامات لم تقع بعد، وهذا النوع الثالث. فهذا التقسيم لا يضاد التقسيم السابق في أشراط الساعة إلى كبرى وصغرى، وإنما هذا التقسيم باعتبار الوقوع، وهو نوع من اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، اختلاف التنوع في عرض هذه المغيبات التي جاءتنا بالوحي الصادق عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار بحسب الوقوع، ثمة علامات وقعت وانقضت، مثل ماذا أيها الإخوة؟ مثل بعثته عليه الصلاة والسلام، فبعثته علامة وقعت وانقضت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى كناية عن بعثته، وبالسبابة كناية عن الساعة، وما بين الوسطى والسبابة إلا شيء يسير. من العلامات التي وقعت وانقضت ما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، الذي رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، أي ست علامات تكون أمام قيام الساعة. فذكر، قال: موتي، والنبي عليه الصلاة والسلام مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن موته عليه الصلاة والسلام علامة على قيام الساعة، وهي علامة وقعت وانقضت. قال: موتي وفتح بيت المقدس. وقد فتح بيت المقدس، أتدرون متى أيها الإخوة والأخوات؟ فتح بيت المقدس في عهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني للمسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وفتح بيت المقدس كان في السنة 17 من الهجرة. إذن هذه علامة وقعت وانقضت أيضا، فليدخل في هذا النوع في علامات وقعت وانقضت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عوف عند البخاري: موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. موتان صيغة مبالغة على وزن فعلان، أي موت كثير يصيبكم مثل ما يصيب القعاس الغنم، مرض يصيب الغنم في بطونها فتصبح وقد مات أكثرها. وقد وقع هذا الموتان أيها الإخوة في طاعون عمواس في أرض الشام الذي مات فيه جم غفير، قيل إن الذي ماتوا فيه نحو من 40,000، من الصحابة وحدهم فقط 6,000، منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عن الجميع، جميع الصحابة. إذن هذه علامات وقعت وانقضت. النوع الثاني: علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها وتتكرر في حدوثها، منها الفتن. فما أكثر هذه الفتن التي ينسي بعضها بعضا، والفتن في تكاثرها من علامات الساعة، هذه علامة وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. منها كثرة المال وإفاضته في حديث عوف بن مالك عند البخاري: وحتى يفيض المال، أي يكثر، فيعطى الرجل 100 دينار من ذهب مبلغا عظيما، يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا يريد الزيادة لأن المال قد فاض. فهذه العلامة وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. انظروها الآن إلى قيمة العملة، الريال أو الدولار أو الدينار، كيف كانت قيمته بالأمس وكيف هي قيمته اليوم وكيف هي قيمته في المستقبل. إذن المال سيفيض، وإفاضته مما من العلامات والأمارات التي تتجدد لقيام الساعة. من العلامات التي وقعت انتشار الربا. من لم يأكل، يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصيبه غباره، رواه أحمد وبعض أهل السنن. هذا وقع وانتشر وما زال يتجدد. تحليل الحرام، تحليل الحرام وتحريم الحلال من علامة الساعة. فشو الجهل وارتفاع العلم علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. انتشار الزنا، فشو القلم ورفع الأمية بالقراءة والكتابة وارتفاع العلم علامة وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. إذن هذه علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، منها الزنا وانتشاره، التبرج والسفور، كثرة الزلازل والبراكين والأعاصير والمصائب، هي من علامات الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. النوع الثالث: علامات وقعت، علامات لم تقع بعد من علامة الساعة. منها ظهور المهدي في آخر الزمان، وسنجعل له حلقة مستقلة إن شاء الله، هذه لم يقع بعد ولم تخرج هذه العلامة. منها الملحمة العظمى بين المسلمين وبين أعدائهم من اليهود ومن عاونهم في أرض بيت المقدس، لم تقع بعد. منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199 كلهم يرجو أن يناله، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. هذه لم تقع بعد. ومن العلامات التي لم تقع بعد علامات الساعة الكبرى، العشر الكبرى: ظهور الشمس من المغرب، الدخان العظيم الذي يعم الأرض، الدابة التي تكلم الناس، الدجال أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، نزول المسيح عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ظهور يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض، الخسوفات الثلاثة: خسف في المشرق، مشرق الجزيرة، خسف في المغرب، مغرب الجزيرة، وخسف ثالث في جزيرة العرب. أيضا آخر ذلك من علامة الكبرى النار التي تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا تقسيم للساعة باعتبار تقسيم لعلامات الساعة وأشراطها وأماراتها باعتبار وقوعها. علامات وقعت وانقضت، ومنها النار التي خرجت من الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة كما رواه مسلم، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة الشام، أخرجه مسلم في الصحيح. وقد وقع ذلك في سنة 654 من الهجرة قبل سقوط بغداد بسنتين. وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها وهي النوع الثاني، وعلامات لم تقع بعد وهي النوع الثالث. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.